بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، وذلك في يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية، بجامع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بحي الخليج بمدينة الرياض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا كذلك أذنب استغفر، والاستغفار معناها التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، ليس الاستغفار باللسان فقط، وإن كان الاستغفار اللسان يفيد، ولكن لا بد أن يطابق اللسان القلب فيرجع إلى ربه جل وعلا بأن يترك أول الأمر، يترك ما أذنب، ما الذنب الذي أذنبه يفارقه ويتركه، ثم يندم على ما حصل منه ويعزم بأنه لا يعاوده مرة أخرى. فإن عاد إلى الذنب فعل ذلك، وهكذا. ثم إذا ابتلي صبر، والابتلاء لا بد منه في هذه الحياة، الدنيا هذه لم تخلق للبقاء، فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه على البلوى. البلوى تختلف. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس يشد ابتلاء، قال: الأمثل في دينه فالأمثل، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم بعد ذلك من كان في دينه صلابة وقوة صار الابتلاء في حقه أعظم وأصعب. الله عليم كريم، يعلم حالة عبده، فقد يصرف عنه الشيء الذي لو ابتلي به ما صبر، ولكن الصابر تكون له المنازل العالية الرفيعة عند الله جل وعلا. والصبر هو حبس النفس عن الشكوى، وحبس اللسان عن التكلم الذي يكون مناف لأقدار الله جل وعلا، وكذلك القلب بأن لا يتمنى الذي لا صبر له لا دين له. قول الإمام أحمد: ذكر الصبر في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا يؤمر به. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته: ألا لا دين لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر. فالصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء، على الابتلاء. فالابتلاء يختلف اختلافا كثير. فهذه الثلاث التي دعا بها الشيخ رحمه الله تعالى جوامع، ثم يقول: اعلم ارشدك الله لطاعته. ارشدك يعني هداك واجتباك. فالرشد هو إلهام الخير كله، لهذا يقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فإذا حصل للعبد التوفيق والسداد فهو فضل الله، يجب أن يعترف لله جل وعلا بفضله، وليس من قوته ولا من علمه ولا من شطارته، وهذا عام مطلق في كل شيء. فالرشد هو الهداية، وعنوان ذلك أن يكون مطيعا تبعا للأمر مجتنبا للنهي. والحنيفية أخذة من الحنيف، والحنيف هو المائل قصدا عن الشرك، يعني قصد ذلك وتعمده إلى الحق، يميل إلى الحق، ومعنى ذلك أنه يجانبه وأهله. والملة هي الدين، ملة إبراهيم، والله أمرنا بالاقتداء به. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الذين معه، قول ابن كثير رحمه الله، الأنبياء، يعني الذين معه على هذا الطريق. يحتمل أن يكون الذين معه يعني الذين اتبعوه معه على هذا النهج وهذه البراءة من الكفر وأهله وعبادة الله وحده جل وعلا. ولا شك أن الأنبياء هم أول من يدخل في هذا. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. ثم البراءة هي الابتعاد والخلوص من الشيء، تخلص منه وتبتعد. ابن كثير يقول الذين معه الذين اتبعوه، ويحتمل يكون الأنبياء، يعني عكس الكلام الأول. الذين معه يقول أتباعه على دينه، ولكن قوله إذ قالوا لقومهم يدل على أنه الأنبياء، والله أعلم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا لا تقتدوا به. وهذه الملة قد أخل بها كثير من الناس اليوم، وأصبحوا يريدون أن يتعايشوا مع الكفار، والبراءة صارت للمتطرفين أو للرهابيين أو نحو ذلك من الكلام السيء الذي يرمى به أهل الحق. وهذا من الابتلاء الذي يجب أن يصبر عليه، ولا خلاص من عذاب الله جل وعلا إلا بذلك. ولهذا نهانا أن نقتدي به في استغفاره لأبيه، هذا لا تقتدوا به. وأقول أنها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة يجب أن تكون بامتثال أمر الله على وجه الذل والخضوع لرب العالمين جل وعلا مع الحب، ولا بد، بدون ذلك لا تكون عبادة. ذل وحب وخضوع، فعل الأمر واجتناب النهي، وهذا حق الله على عباده. لا يجوز الإخلال به في بحال من الأحوال. إن حصل إخلال به وقد حصل الانحراف عن الإخلاص، والإخلاص مأخوذ من الخلوص والبراءة، وهو ألا يكون الشيء مخالطا له شيء من غيره، ومعناها العبادة تكون صافية ليس فيها شيء لا من حظوظ النفس ومراداتها ولا من قصد الناس والدنيا، بل المقصود هو وجه الله وحده، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، فهو أغنى الشرك عن الشرك. من عمل عمل نشرك فيه معه غير الله فإن الله يتركه، يعني يترك ذلك العمل وشريكه وشركه، وشركه يعني الذي أشرك معه مع الله في هذا العمل، تركته يعني تركت عمله، وشركه يعني شريكه. وهذا الحديث في صحيح مسلم، قول الدين مخلصا له الدين، الدين الذي يتدين به العبد ولا بد أن يكون مأمورا به، جاء من الله، فهذا هو الذي خلق الله عباده له. يقول كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما هذه نافية، يعني يكون هناك غرض آخر، خلقهم للعبادة ويسرها لهم وسهلها عليهم، ولكن أكثرهم لم يعبد، أكثرهم جانب الأمر الذي خلقوا لأجله. كثير من الذين يتكلمون في المعاني يستشكلون هذه الآية، يقول هذه مشكلة، إشكال عظيم، ولكن مشكلة عندهم. يقول وجه الإشكال أن هذا خبر، خبر من الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والخبر من الله يجب أن يكون موافقا للواقع، والواقع خلافه، فأين صدق الخبر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أكثرهم لم يعبدوا الله جل وعلا، فلا بد أن نبحث عن الوجه الصحيح الذي يخلص من هذا الإشكال. والواقع أنه ليس إشكالا، لأنه، ولهذا كثيرا من الذين يتكلمون بهذا يقولون: الله فعل الخلق وجعل العبادة إلى الخلق، فهو أمرهم بهذا، ولا يلزم أن يكون أمره أن يكون واقعا، لأن هذا الأمر أمر شرعي ديني، والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر كوني قدري، وأمر شرعي أمري. والأمر الشرعي لا يلزم وجوده، وهذا موكول للعباد، لأنه جل وعلا أعطاهم مقدرة واختيار وجعل الأمر إليهم، فهو لم يأمرهم بشيء لا يستطيعونه، وجعل لهم الاختيار، وإذا وجدت القدرة مع الاختيار لا بد أن يوجد المقدور، ولا بد، ولكن الاختيار إليهم، إلى العباد، فهم تركوا العبادة اختيارا، وكذلك تركوها ليس عجزا، بل يقدرون على فعلها لأنها سهلة موسورة، غير أنهم لم يجدوا التوفيق. أجاءوا إشكال ثاني، قالوا: إذن لماذا ما وفقهم؟ لماذا ما جعلهم كلهم مهتدين؟ فإن هذا إليه، وهو قادر عليه بلا شك. يقال جوابا على هذا: الاهتداء هذا فضل الله، فضله جل وعلا، وهو جل وعلا يضع فضله في مواضعه، وهناك مواضع لا تصلح أن يكون لها لكم محل للفضل، ولم يظلمهم في هذا، إنما منع فضله. ولهذا يحصل مثلا مناظرات فيها المناظرة المشهورة التي كانت بين عبد الجبار المعتزلي اللي هو رأسه في الاعتزال وأبي إسحاق الإسفرايني، وكان عبد الجبار المعتزلي صديقا للصاحب ابن عباد، كان وزيرا خيرا، كان يجمع العلماء ويسمع المناظرات، وكان محبا للعلم ولأهله، يجمع الأدباء والعلماء من كل صنف. فكان يوما يجتمعون في مجلسه عدد كبير، وكان عبد الجبار المعتزلي بجواره جالسا بجواره، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني فقال عبد الجبار: سوف أخزي هذا الداخل، يقوله للحاضرين عنده. السبب أن هذا من السنة وهذا معتزلي قدري من القدرية الذين يقولون أن الإنسان يخلق أفعاله ولا فضل لله جل وعلا عليه. فلما دخل صار يسمع كلامه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان الله، أبو إسحاق يعرف ويفهم، عرف أنه المقصود، وأنه يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعلى العاصي العاصي، فأخذه بذلك وعاقبه، وهذه فحشة. فقال له مجيبا له على الفور: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. صار جوابا مطابق، وهو يقول: أنت أيها المعتزلي تقول إن الله أراد من الكافر الإيمان والهدى، والكافر أراد الكفر، فوجدت إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله، فأنتم إذن تقولون إنه يوجد في ملك الله ما لا يشاء. لما قال له هكذا قال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فأجابه قائلا: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد، يعني عادة المسألة مرة أخرى. فقال عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك فضله، إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم بحجر. فالحق لا بد أن يظهر. فالمقصود أن قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما يقول الشيخ رحمه الله في موضع في كلامه على القرآن على الآيات: إن الله فعل الأول ليفعلهم الثاني، يعني خلقهم وأوجدهم وجعل العبادة إليهم ليفعلوها، وهذه الحكمة في إيجادهم. ولا يلزم أن الحكمة التي أو العلة التي أريد خلقهم من أجلها أن تقع، لأنها تتعلق بأمره جل وعلا، والأمر إذا كان شرعي أمري قد يتخلف، قد لا يفعله، ولهذا أكثر الخلق لا يفعلونه. أما لو كان قدريا كونيا فلا بد من فعله، ولهذا جاء في دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعوذاته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق. التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية القدرية التي يقول فيها كن فيكون. أما الكلمات الدينية التي مثل القرآن، مثل الأمر: صلوا، أقيموا الصلاة، اعبدوا الله، فهذه جاوزها أكثر الناس، والمجاوزة هي المعصية، أن يعصوا مرادها. يكون مثل قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنه جل وعلا خلقهم ليأمرهم وينهاهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال: لا يؤمر ولا ينهى، يهمل. فالله خلقهم ليأمرهم وينهاهم، ولهذا كان هذا موجها إلى العقلاء وهم الجن والإنس فقط، ما هو لجميع المخلوقات. أما جميع المخلوقات فهي طائعة مطيعة لأن خلقت لهذا. يقول: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني بمقتضى الدليل مقتضى هذه الآية أن الإنسان خلق ليعبد ربه جل وعلا، ما خلق ليأكل ويشرب ويطرب ويلعب ويلهو حتى يأتيه الموت. هذا عن عنوان الشقاء، نسأل الله العافية، عنوان الشقاء أن يطع من كان أمره فرطا، وإضاعة الأوقات الساعات هذه إضاعة للعمر، وهي الخسارة التي لا تجبر. إذا كان الأمر مجرد إضاعة يعني أنه يذهب وقته بلا فائدة، فكيف إذا كان الوقت يقطع بالمعاصي يذهب بالمبارزة لعباد؟ هذا لا شك أنه يتقرب إلى جحيم، أنه تقرب إلى النار. فالناس سائرون، منهم من يتقرب إلى الجنة ومنهم من يتقرب إلى الجحيم، والعاقل يجب أن يعمل لنفسه ما يعمل للناس. اعمل لنفسك، إذا مت فأنت مرتهن بعملك، لن ينفعك الناس ولا ولدك حتى، كما في صحيح مسلم: إذا مات العبد تبعه ثلاث، يبقى واحدة ويرجع اثنتان، يتبعه أهله وماله وعمله. ما الذي يرجع؟ الأهل والمال خلاص يدفنونه، يثلون عليه التراب وينتهون منه، خلاص نفضوا إيديهم منه وانتهوا، فبعد وقت قصير ينسى كأن لم يكن، والذي بقي معه عمله. جاء في الحديث جابر الذي في المسند وفي السنن أنه إذا وضع في قبره وجاءه الملكان اختبراه، أنه يأتيه رجل إذا كان صالحا حسن الثياب طيب الرائحة جميل المنظر، فيقول: أبشر أبشر باليوم الذي يسرك. فيقول: وما أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول: أن عملك الصالح. فيلازمه يبقى معه فأنسه يطمئنه، يفتح له باب إلى الجنة. وإن كان بخلاف ذلك، جاءه رجل بمنظر كريه ورائحة قبيحة، فقال: أبشر بما يسوءك، أبشر بالشر. يقول: أعوذ بالله، من أنت؟ وجهك الوجه الذي يبشر بالشر. فيقول: أنا عملك السيء الذي يلازمك. فالعمل هو الذي يلازم العبد، لازمه ويجزى به، فيجسد بهذه الطريقة حتى يكون حسرة عليه منظره وجواره وما يعمل. فالإنسان إذا أهمل نفسه فلن يهتم به غيره، فيجب أن يكون مهتما بنفسه وليس له عمر ثاني. يقول: إذا جاء الموت نفتدي بالدنيا أو بالأموال، لن يحصل هذا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هذا يقوله جل وعلا بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. يعني الأموال والأولاد والدنيا كلها لا يجوز أن تلهي عن ذكر الله. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة، يعني في الشرع، أما في اللغة فتسمى عبادة. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سمهم عابدين، ولكن نفى أن يكون عابدين لله. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. النفي هذا حق، هم يعبدون الله، يحجون ويتصدقون ويعملون البر الضيافة والكرم والجود وغير ذلك، وإن كان أكثرهم يريد بذلك المدح تحت الناس، ولكن بعضهم لا يريد أنه يحظى عند الله. هذا ما ينفع، ما ينفع حتى يخلص العبادة لله، لأي وجود الشرك يفسد العبادة، فهي لا تسمى عبادة في الشرع حتى تكون خالصة لله جل وعلا. لهذا قال لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني مع الإخلاص، أما إذا دخلها الشرك فهي عبادة في اللغة وليست عبادة في الشرع. يقول كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني مع الشرط، طهارة من شروط الصلاة لا بد منها، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل على الطهارة بطلت. يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. الشيخ رحمه الله كثيرا ما يقرر هذا الأمر، لأنه عاش في بيئة شركية، والعجب أن الشرك وقع من العلماء وصار الناس تبع لهم، ولهذا لاقى صعوبات في الدعوة. كيف أنت الذي تقول هذا والعلماء كلهم على خلافك؟ هذا ما يصير. صار هذا من أعظم ما يلاقيه الشيخ، لأنهم يحتجون بعلمائهم، كل هذا نطوف على القبور ونقدم لها النذور ولا أحد ينكر علينا، وهم يشاهدون وقد يشاركونهم في هذا، لأن الناس تبع لعلمائهم عادة، وقد يشذون يلزم، ولكن هذه من الفتن نسأل الله العافية. فهو لاقى صعوبات في هذه الدعوة، وكان الأعداء له ثلاثة أقسام، أعداؤه الذين قابلوه ثلاثة أقسام، قسم الملوك والأمراء الذين لا يريدون إلا ما هو فيه، لاقى منهم أيضا عنة، والقسم الثاني العلماء، وهؤلاء هم أشد من لاقى وقاومه، والقسم الثالث عامة الناس، والعامة تبع لهؤلاء. ولهذا كما هو معلوم في دعوات الرسل، كل أمة تقول رسولها قال الملأ، منهم الملأ، لا يرد عليه الملأ، الملأ هم ذوي الأبهات والمناظر التي تملأ العيون، المناصب والكبراء الذين بقية الناس تكون تبع لهم، وهكذا يقولون، هكذا قالوا للشيخ، أنت وحدك جئت بهذا، ولهذا سموه مذهبا خامس وسموه وهابية، فصار هذا من الأمور التي تنفر الناس، إذا سمعوا كلمة وهابية يقول هذا جاء بشيء جديد ما يعرف، شيء خلاف الدين، بل بعضهم كفره، رماه بالكفر كثير قالوا إنه كافر، لأنه جاء بخلاف الأمة، خلاف ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، ولهذا صارت دعوته كثيرا ما يدور حول هذا الأمر، الشرك بالله، وهو أعظم ما يكون حائلا دون الاستجابة، وكذلك هو السبب الذي يكون به عذاب الإنسان وهلاكه في الآخرة، نسأل الله العافية.